هو لون بين قال بأذنيه وعرقه سواد والباقي أحمر. في أذنيه؟ نعم بأذنيه وعرقه سواد. في أذنيه وعرقه؟ عرقه سواد. سواد والباقي أحمر. يعني عرقه الذي هو الشعر الذي فوق رقبته والذي يعني يتمايل يعني لا يكون قائما وإنما يكون يعني متمايلا, فهذا هو العرف. نعم فيكون أسود. وقال التوربشتي الكميت من الخيل يستوي فيه المذكر والمؤنث. نعم يعني ذكر الأنثى قال الكميت. والمصدر الكميتة وهي حمرة يدخلها قترة. وقال الخليل إنما صغر لأنه بين السواد والحمرة لم يخلص لواحد منهما, فأرادوا بالتصغير أنه قريب منهما. على هذه الشيه العلامة أشكال فيها. قال أي العلامة وهي في الأصل كون لون كون كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره, والهاء عوض عن الواء أو عن الواو الذاهبة من أوله. يعني وشيء مثل يعني وشيء مثل عدة من وعدة وصلة من وصلة, فإن التألف الآخر بدل الواو التي هي فاء الكلمة. وهذه إشارة وهذه على هذه إشارة إلى الأقرح الأرتم ثم المحجل طلق اليمين. قال حدثنا أحمد بن محمد هو المروزي بن شبوية ابن مردوية أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة هو صديق اختلط لما احترقت كتبه, ورواية من روى عنه قبل الاختلاط يعني صحيحة, والعبادلة الذين منه عبد الله المبارك مما روى عنه قبل الاختلاط. عن يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن علي بن رباح ويقال علي وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن أبي قتادة الحارث الربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. الشيخ أحسن الله إليك أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس هو نفسه أبو العباس السمسار. الحافظ يقول المعروف بمردوية. ايوه يعني هو مردوية. اي ما نقول هو نفسه مردوية. اي يعني معروف بمردوية. نعم. يتسامح بذكر ابن فيها ولا اقول هل يتسامح بذكر ابن مردوية؟ لا بس يعني اذا كان مردوية تقال لمن؟ لأحمد نفسه؟ كان لأحمد ما ايش قال الحافظ؟ احمد بن محمد بن موسى ابو العباس السمسار المعروف بمردوية ثقة حافظ من العاشرة مات سنة 35. ما اذا كان هذا لقب له او انه يعني له نفسه يعني طبعا ما قال في ابن, لكن ان كان لاحد فوقه او من ابائه فيقال. لما في الألقاب مردوية قال هو أحمد بن محمد بن موسى. إذن لقب له هذا في الألقاب في الآخر. نعم طيب. وكذلك في شخص آخر محمد بن سعيد بن الوليد لقب هذا اللقب له أيضا. نعم